أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. مرحبا يا شباب، لازلنا مع دورة التزكية. والتزكية مفهومها الصحيح أن كل واحد فينا، محدش يزعل طبعا، وعند الكلام دليل أقولكم أنا قبلكم، ينقصنا تربية. مش أنا قلت كده، الله الذي قال ذلك، زكيهم ويعلمهم. إذا العرب عامة كان عندهم أخلاق سيئة، أخلاق مذمومة، أخلاق صعبة. فيأتي رجل يقول لأخيه: يا ابن السوداء، أمك سودة، صح؟ قال يتكلم نرجع ورا خالص، عشان السينما هنا اللي بيتكلم عند السينما بيطلع بره. فالمجتمع ده اللي أصلا كان يسود كله جهل وعمى فساد. بص، هم العرب كده، تدوهم فلوس يفجروا، سبحان الله، تدوهم بس فلوس كده، تدوهم أموال يفجروا ويفسقوا. ده العرب خاصة، أعطيهم مال يفجروا ويفسقوا، عجيب. لازم لهم من ضابط. لذلك ركز معنا كده، جميع الأنبياء لم يخرجوا من الجزيرة، جميع الأنبياء لم يخرجوا من الجزيرة العربية. ما هات لي نبي في أوروبا، يلا طلع لي كده نبي في أوروبا، هات لي نبي مين؟ أيوب؟ لا، هو أصله عربي ليس أوروبا. فيش ولا نبي على الإطلاق. ليه؟ سيدنا إبراهيم كان فين؟ من ابو الانبياء؟ يلا سيدنا مين؟ ابراهيم، صح ولا ايه؟ طيب اذا من سيدنا ابراهيم احنا جايين كلهم على خط النيل كده، او الجزيره، السعوديه واليمن، السعوديه واليمن ومصر والاردن والشام، دي كلها الانبياء. لكن اوروبا وامريكا واسيا ما فيش الكلام ده خالص. ذيك العرب بالذات تسيبهم يعملوا ايه؟ حتى شوف احنا نفسنا كده، احنا نفسنا كعرب اهو، لما دخل التكنولوجيا الحديثة ودخلت التليفونات ودخلت النيلة دي كلها، حصل فينا ايه؟ ما هذه يا راجل، بص على التوك توك كده، توك توك، بص البنات بتعمل ايه؟ بنات فاضيين، مفيش حاجة، فجر في سوق. فلازم حد يجي يأدبنا، يعلمنا الأدب، أدب. والأدب ده يكون أدب رفيع. هذا الأدب محتاج مش أي حد يقدر عليه، واحد بس، محمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي يقدر يربينا صح. لماذا؟ لأنه ربنا أعطاه كل صلاحيات التربية، بيعرف يربي. يعني كل واحد فينا ليس عنده كمال في التربية، عنده نقص في التربية. مش أنه يتربي، لا، بيربي إزاي. كل واحد فينا الآن هاته كده تلاقيه عنده نقص، رب بس غلط في كذا، رب بس طلع كذا، ما عندوش فن، وبعدين ما اعرفش انا اي شيء على التربيه. حتى لو قرانا في محاضرات التربيه ونربي ازاي ونعلم ازاي، ولا عارفين حاجه. نيجي في الواقع العملي نصطدم، كله بيبوظ. تلاقي معلمه قران ومعلم قران، يا سلام عليه، الورع كلها، او محتك بالدنيا تلاقيه خرب، باظ على طول، باظ. احتك بالدنيا بس كده، المعاملات الماليه، والله بس عايز قرض 50 جنيه، 1000، 2000 جنيه، 5000 جنيه، وهجيبهم يوم واحد في الشهر. فين يا عم 2000 جنيه؟ يقفل التليفون ويهرب منك. سبحان الله، هذا يا مجدي معاملات ولا ايه؟ فعلى السجاده هتلاقي الالتزام والبكاء والخشوع، على المعاملات تلاقي ايه؟ الدنيا بايظه، خربانه. معاملات، الاحتكاك، في المشاكل الزوجيه في البيوت بايظه. مع اول نكشه انت طالق، انت طالق؟ ما تقدرش تطلق؟ حاجة غريبة. إذا احنا حياتنا كلها متلخبطة. أحسن واحد بقى رب هو مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب صح بجد. لذلك تعرض لكل المواقف. شوف بقى، اتجوز ها وطلق. النبي طلق، النبي طلق. طلق عشان تتعلم تطلق ازاي. صح ولا ايه؟ النهارده بتوع الطلاق دولت ولا فاهمين حاجة، ولا بيفقهوا حاجة. وعايزين خرزانه تحطها جنبك كده، خرزانه كل ما اجي لك يقول لك انا طلقت، تديله قصيتين. ليه يا عم الشيخ؟ اللي بيتجوز ده يا جماعه هو يعرف كل شيء عن الزواج، بمعنى قط النوم سعرها كام وبتيجي منين، من مصر ولا من دمياط، ده الخشب. بعدين انت ليه هجيبه نوعه ايه، بعدين البيت هنعمله ازاي وزينه ازاي ودهينه ايه ونوع الدهان ايه، وعارف كل هيئة البيت كله من كل حاجة. بعدين تعبى يا عسل، انت اتجوزت مبارك يا حبيبي الله يبارك فيك يا شيخ، ما هي احكام الطلاق؟ طلاق يا شيخ، لسه اتجوزنا؟ لا يا حبيبي، ما هي الحياة مش وردي كلها، الحياة كلها ايه؟ مشاكل ومتاع. انت عايز البنت اللي بتقولك بحبك لما تتجوزها تقول بحبك برضه؟ امال ايه؟ لا، حياة بقى، واحد كل يوم معاك، قول انت تعمل ازاي؟ كل يوم واحد في وشك، ها؟ طبيعي يحصل مشاكل، حيد الشيطان والترك. لابد ان تعرف احكام الطلاق. النهارده في اي وقت انت طالق، لو انت عارف في وقت الحيض، في وقت الطلاق هتحيض ام لا؟ ليه؟ ايه تفرق؟ ايه تفرق؟ كتير جدا تفرق. انه من طلق في الحيض هذا طلاق بدعي، بدعه، ياثم اللي يعمل كده، يعني انت خدت ذنب، تخيل زي البشا كده. لكنه عند الجمهور يقع في طبعا خلاف، يقع. طيب واحد طلق بعدين، ها في مجلس ثاني طلق بعدين، طلقت بعدين، روح ابعت الوليه، روح اسال الشيخ كده، يقول له انا طلق جوزي طلق، ما لا هي واجب الطلاق، هي اصلا معاها، هي في داهيه ولا في داك انت يا راجل؟ عيب عليك، ابعت الست بتاعته، يا شيخ جوزي قال لي علي الطلاق وطلقني. اسالها بقى، روح اسالي سعادتك هو كان قصد ايه؟ حاجه مهزله. بعضهم يعني كان في جاي ريالي سؤال كده من يومين، ان واحد قال لي مرته انت طالق 5 مرات. عارف من امتى؟ من امتى؟ من سنه، ودي السته اللي جالي فيها دي، طلق 5 طلقات من سنه ويتنوا معاها وجاب منها عيل في السنه دي. شوف المصيبه اللي بتحصل، حكم الواد ده ايه؟ هو ابنه وابنها خلاص كده اصلا، لكنه في الحكم الشرعي ابنه حرام. لماذا؟ مش زوجته اصلا من سنه يا اخواننا، كلام فاضي، لعب عيال. كل ده ليه بقى؟ عشان مش فاهمين. النبي طلق صلى الله عليه وسلم وتزوج وحب وكره وضحك وهزر وداعب الله وغضب وقاتل، قتل بدين، قتل بيده وضرب، كل حاجة عملها، وبقى إمام وبقى مأموم. بقى مأموم، كان مرة إمام على طول إمام، وفي مرتين كان مأموم. حد يعرف من أنت؟ بسرعة جدع، سيدنا عوف. الثانية صديق، بس سهلة كده. يبقى كل الحياة عاشها مع، بص بقى، ربنا جمع له كل صفات النكسة في المدينة، جمع له اليهود بأصنافهم والمشركين بأنواعهم والأعراب أشد كفرا ونفاقا، تعامل مع كل الجنسيات دي. يلا أنت تعاملت مع اليهود قبل كده ولا شفتهم؟ مش عايز أشوفهم أصلا، سبحان الله. الواحد بيتعامل مع النصارى، ده أخي ده مسيحي وخدت منه خد مني، ويعمل مشكلة. تعاملت مع اليهود، تعاملت مع المشركين اللي هم أشد كفر، سبحان الله. تعامل مع كل، إذا أحسن واحد يا ربنا مين؟ يلا بسرعة، مين يا ربنا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل من رب، أفضل رجل رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الدورة دي للتزكية، إحنا بنأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف كيف نتربى. طيب ليه نتربى؟ نتربى ليه يا شيخ؟ لأن الأصل عندنا إن إحنا عندنا نقص في التربية. طب أقول لك يا شيخ أنت بتشتمنا ولا إيه؟ تشتمنا ولا إيه؟ لا والله لا أشتمك والله، أقول لك أنا أولكم. أنا أول واحد أول، عندي نقص في التربية ويحتاج أن أربيني النبي صلى الله عليه وسلم. بس صعبة دي، كله يحتاج إلى التربية، إلى التوجيه، إلى وإلى وإلى. فلا بد أن نعلم أننا الآن في حالة تزكية، والتزكية هي أن تنتقل من العادات السيئة إلى العادات الحسنة. يظهر ذلك جليا في موسم الحج، خد بقى إيه في الحج بقى، الحج ده جميع الأمة هناك، هذه بروفة ليوم القيامة بالضبط. الأرض كلها من فل فج عميق، تلاقي ناس من بلاد ما وراء النهر جايين يحجوا، كل الدنيا بأطيافها وأجناسها وأشكالها وألوانها وعاداتها وتقاليدها كلهم بيطوفوا. فالناس دي يظهر بقى هنا بقى العادات السيئة والبلايا العظيمة. واحد يزي كده من العربية روح بيطوف، في واحد زق، انت بهيمة، بص قدامك يا عم، انت قدام الكعبة انت بتطوف. اخلاق صح ولا ايه؟ اخلاق عند الكعبة وكده، ما بقى بيتهم يعمل ايه؟ بيتهم بيعمل ايه؟ واحد هو زوجته طالعين عمرة، زعلته في الحرم، زعل عادي ولا بقى ايه؟ الحرم في مجزي الحرام، وانا سمعهم كاف سين ميم، يا بنت والحجاج يتلموا عليه يشدوه، ايه ده؟ انت تعمل ايه؟ انت بتقول كده في المسجد الحرام؟ امال بقى كتب الله ايه؟ يا جماعه ده حقيقه مش كلام كده بقوله، خلاص ده حقيقه والله. بقول لك بنقل لك نقولات اشتهنا يعني. بقول لك اخلاقنا شكلها ايه؟ اخلاقنا السيئه. هذا بقى في جانب الايه؟ المعاملات مع الناس. الشباب نفسهم بقى الفت الحلوين دول كده، الفت الطيبين، في جانب بقى المعاملات الاسريه. ها؟ اخباركم ايه؟ وانت في ابتدائي، وانت في اعدادي، وانت في ثانوي، انت لا جديد. قصدك ايه؟ قصدك وانت في ابتدائي تقعد تطلع عين امك وتحرق دمها وطافشتها. رحت اعدادي كبرنا بقى عيب بقى تشيلها الطين فوق دماغها، تحرق، تجيب لها سكر الضغط. رحت ثانوي وما ادراك ما الثانوي، تطفش من بيتسي وتمشي، تلبك طلقني من الواد ده، سبحان الله. حد الكليه وانت مش عايز تغير خالص، شوف كم مرحله، مع ان في نفس السن بتاع الابتدائي كان في ناس قدك بيقودوا جيوش. اي والله والله يقودوا جيوش. النهارده عندنا اربع رسائل، عندنا ايه؟ والاربع رسائل مع بعض، ثلاث رسائل مرتبطين ببعض، وعندنا اخر رساله اسمها ضع بصمه. هنحكي مع بعض، بس مش انا اللي هحكي طبعا، التلفزيون اللي هيحكي. هنحكي مع بعض بسرعه كده. اولا الامه الاسلاميه كانت وبقت اثنين، هناخد مثال من الشباب بتوعنا هو شكلهم ايه حبايبي. ثلاثه هناخد مثال من نفس شبابنا شكلهم ايه برضه. أربعة قبل ما نسيب المحاضرة لازم تبصم بصمة قبل ما تموت، تترك أثر كما تركه الأفاضل. سادين جاهزين؟ ماشي. ناخد أول رسالة وهي حال الأمة الإسلامية قبل وبعد، بقايا الدولة العبيدية إلى يومنا هذا عندنا شغالة، يعني بقايا الدولة العبيدية قبل صلاح الدين آثارها دلوقتي. إيه آثارها؟ بحد يعرف إيه آثارها؟ معروف جدا. إيه آثار العبيديين فينا لحد دلوقتي؟ حد يعرف؟ الفاطمية، مولد النبي، الموالد أي الموالد. إيه تاني؟ الأضرحة في القرى، كل قرية فيها قبة وفيها مولد، كل مدينة ومركز فيه مولد. كل هذا كله شغل مين؟ الفاطميين. فهمت المسألة إزاي؟ طبعا صلاح الدين يعني حاول يقضي، لكن ايه مش بكل القوه دي، لان خانت رسخت ايه عند الناس الايه؟ المفاهيم دي اتنقلت حوالين، خلاص لازم مولد سيدي فلان، مولد سيدي فلان، لان دولت اصلا شيعه، فهم دايما يتغنون بايه؟ بحب ال البيت. هتلاقي حتى ايران نفسها، ايران كلها اضرحه، كلها بيقول لك حسينيات، يعني ايه؟ شطح ونطح وطبل وغنى ورقص، دي حياتهم كده. فنشروا هذه الثقافة في مصر، فتلاقي مصر خلاص اتعرف من زمان مولد فلان يوم كذا، كل حته فيها مولد، مجتمع الناس بيعملوا حاضر ويرقصوا. الى يومنا هذا الاثار هتلاقي فين؟ الحسين صح، البدوي، سيده، اثار عندنا احنا، خرافات احنا لحد دلوقتي ماشيين بيها، لحد دلوقتي ماشيين بيها، فدي اثارها. لكن الحمد لله بفضل الله قضى على هذه الدوله الفاطميه ثم انشا الدوله السنيه. يعني السنيه انا لم اقصد الدوله السنيه بمعنى ان احنا فاهمين غلط، ركز معايا ركز معايا، لما نقول سنه يعني واحد ملتحي وغير ملتحي ده سنه، اقصد في العقيده في الاعتقاد. ممكن تلاقي واحد شيعي رافضي وليه لحيه، ده ليه ده نودي كده ورافضي بسب الصحابه والصديق، وتلاقي واحد مش حالق يعني مش ليش دقن وحالق كابوريا ومظبط نفسه، وتلاقيه سني واصلا سني. يعني على العقيده الايه؟ العقيده السنيه، حب الصحابه وايه؟ وايه والتابعين وآل البيت وفهم الدين الوسطي. ففرق بين ايه؟ كلمه ايه؟ سني وايه؟ وشيعي، يعني خلاص كده؟ لكن بقى ايه؟ نتكلم عن المنهج نفسه. انت سني اه، كله سني، يعني وصف كلها سنيه الحمد لله. فيها مين؟ فيها النصارى، دي حاجه ثانيه دي. يبقى اصل مصر ايه؟ سنيه، من السبب في ذلك؟ الفاتح صلاح الدين. شوف بقى تخيل، يعني عمرو بن العاص كله في ميزان حسناته، عمرو بن العاص. ثم ياتي الفاطميين يبوظوا الدنيا ويفسدوا عقول الناس وينشروا البدع، فيدخل صلاح الدين يقدع البدع دي ويخلي مصر كلها سنيه. ليومنا هذا. تخيل بقى لو احنا، ركز معايا كده، فاطميين، ركز معايا، فاطميين. كل يوم عاشورة نقتل بعض. تبقى شوارع مصر دم. نهار ابيض، شفت رحمة ربنا بينا؟ اي والله، جزاها الله خير من صلاح الدين ورحمه الله تعالى. إذا كده الحمد لله. فده زي منهج، المنهج السلفي. المنهج السلفي يعني إيه؟ أنت خلاص قصه، يبقى أي واحد في مصر إيه؟ وهتنسى إيه؟ سني. مش شرط يكون ملتحي. لا، هو أصلا عقيدته سنية، وهو حب الصحابة وآل البيت والدين الوسطي، الفهم الوسطي. طيب، أخذنا منهم أيضا من الفاطميين تكفير صاحب الكبيرة. أوه، دي مصيبة جامدة دي. إزاي؟ يقول لك ده المنتحر كافر. مين اللي المنتحر كافر؟ هو المنتحر كافر؟ جو لا مش كافر. أنت غبي إزاي؟ أيوان. من اعتقاد أهل السنة، من اعتقاد الفاطميين أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار. من اعتقاد السنيين اللي بقى تربى على صلاح الدين العقيدة الصحيحة إيه؟ أن الكبيرة لا تكفر، مش كافر، لكنه عاصي. يا نهار أبيض، فرق كبير قوي لو قلنا كافر. أنت معايا والله؟ كافر يعني خارج من الإسلام، لا يصلى، لا يصلى عليه، ولا يكفن ولا يغسل، لو قلنا كافر، ولا يزوج، ولا ناكل معه. طب الزاني عاصي لله كافر؟ لو قفش واحد بيزن تقول له كافر؟ قاتل النفس مش كافر. المرابي ليس بكافر. عاق والديه ليس بكافر. المنتحر لا، لو ده كفر، ده مات كافر. غلط، تقولش كده. لم يمت كافرا، هو عصى الله، اثم، امره الى الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. نعم. شايف واحد مخبي ان هو ينتحر. انا في الحاله دي اقول لا كافر ولا اقول لا عاصي؟ لا تقل شيء، قل اتق الله ولا تكن اناني، قل له كده. لان المنتحر اناني. اكثر واحد اناني في الدنيا المنتحر. شخصيه انانيه. ممكن اخوفه من ان ده كفر بالله عز وجل. ممكن في ساعتها ارعبه. وديه في ده اقول له انت هتخش جهنم مش هتطلع منها. وانت انت صادق، انت معك روايات في البخاري تقول من قتل نفسه ايه؟ بسم فهو يتحسه في نار جهنم. ومن قتل نفسه بحديده فيضرب بها نفسه خالد مخلد الى فالخلاف قائم، منهم قال مخلد في جهنم. لكن اصل اهل السنه انه ليس مخلد. عصيه امرها الى الله. زي الزاني كده، كبيره من الكبائر. يبقى الواحد منتحر ومصلي عاصي. طب واحد مؤدب جدا محترم وترك الصلاة. يلا قبل انت قول انت بقى يلا جاب علي مكسوف ليه؟ كافر بالله لا يغسل ولا يكفن ولا يسمى دفن المسلمين ولا يصلى عليه. يا نهار ابيض اعوذ بالله. شوف بقى ازاي يبقى احنا نفهم ايه؟ بنفهم غلط. فاهمين كله متشقلب. يبقى المنتحر اللي عمل كبيره خلناه كافر, والكافر خلناه ده غلبان والله ده والله كان محترم قوي تصليش معلش اديها له دي ده كان محترم قوي مؤدب وخلوق قوي بحب العيال كده واد راجل رجوله ما بيصليش معلش عديها له. عديها له ايه؟ هذا كافر بالله. انتبه في فهم المعاني كده. صلاح الدين عمل ايه؟ الحمد لله بدا يحول الدوله من الفاطميه الشيعيه الى ايه؟ السنيه, بمعنى ان كل مصر سنيه. امال بقى يا شيخ بقى قصه بقى ايه؟ ده سلفي وده اخوان وده تبليغي وده مش عارف. لا لا لا لا اصرص ده موضوع كبير قوي يحتاج شرح واسع وفهم دقيق, لان كل دي اسمها افكار ومناهج. يبقى مصر كلها سنيه كلها ايه؟ اي واحد تشرح تقول له ده سني, وهتقول ده ايه ده سني من السنه. لكن خرج مجموعه والتزمت منهج السلف, منهج اتباع السلف بالادله طبعا النصوص اللي في القران ان شاء الله ناخدها ان شاء الله بعد كده ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله تعالى. لكن على كل يبقى فرق بين السني والايه؟ والشيعي. طيب بلاد المسلمين حمد سنه, السعوديه سنه, الاردن سنه, كلهم سنه. عندك المغرب فيها كثير من الشيعه, عندك ايضا البحرين, البحرين في البحرين ثلاث ارباعها مش سنه, روافض شيعه وهكذا. لكن الحمد لله في دول كامله سنيه, يبقى بس الايه؟ المنهج نفسه. ده سني منهجه اخواني, ده سني منهجه تبليغ, ده سني منهجه سلفي, ده سني منهجه بكفر الناس, ده سني منهجه بودي في داهيه, ده سني منهجه هكذا. الا ان من الله عليك بالوسطيه. بالايه؟ كويس. بالايه؟ بالوسطيه. وايه هو؟ سماكم مسلمين. انا مسلم من امامي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص كل هذه المسميات احدثت جديدا لتفرقه المسلمين. تفرقه المسلمين ركز, اذ ان انت اصلا منهجك منهج مين؟ سيدنا محمد صح ولا ايه؟ مظبوط كده؟ يبقى اي حد في الدنيا مش على طريقه سيدنا محمد والصحابه ده اسمه سني ايه؟ يلا. لا فرق بين كلمه سلفي كحزب وسلفي كدين كاعتقاد. اعتقاد قل من عبد الله ومشى على السنه والتزم منهج الصحابه هو منهجه سني سلفي. لا اقصد حزب فلان السلفي, غلط, ما تفهمش غلط, افهم صح. هو سني اصله لكنه اتبع منهج السلف في كل شيء. لو من السلف طيب حد يعرف؟ الصحابه. خلص الموضوع. يبقى انت ها انت بقى اقول مثلا فلان ده منهجك ايه يا ابني؟ انت ايه؟ قال انا مسلم سني. طب ممتاز, منهجك بقى ايه؟ انا اتبع منهج. ها اتفضل. لا ده هي كلمه بس اضافيه اسمها صلف. هو الصحابه يعني الصحابه معروفين الصحابه. طيب فيبقى انت ايه؟ انت منهجك ايه؟ انت ايه؟ مسلم سني لكني على منهج السلف. اي حد من الطوائف كلها يخالف منهج الصحابه ما يبقاش سني ايه؟ سلفي. يبقى سني ايه؟ مخالف. سني ايه؟ مخالف. يبقى انت اصلك سني. حلو كده؟ لو جينا مساله من مدرسه الصحابه ما عملتهاش يبقى انت سني بس مش سلفي. سني مخالف. تحاسب على قدر الايه؟ المخالفه دي. ربنا عاقبك على قدها. من منهج السلف كنا لا يكفرون بالكبيره. صح كده؟ ايوه. منهج السلف كانوا يعذرون بالجهل. يعذروا بالجهل. يعني واحد عمل مشكلة أكيد كان جاهل, نعذره بجهل. من لم يعذر بالجهل خالف منهج السلف، بقى سني لكن ايه ليس ايه سلفي لكنه مخالف. فهمتوا مساله ولا فهمتوهاش؟ يبقى الحمد لله. يبقى كل بنقول تاني مصر كلها سنيه، يبقى المناهج كل من مشى على الصحابه الكرام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كل الصحابه يسمى اتبع منهج من السلف الصالح او السلف. كل من خالف هؤلاء ولو كان اسمه كده ولو كان اسمه سلفي وخالف اسمه سني ايه مخالف. فهمت القصه؟ فهمتهاش كده؟ فالحمد لله صلاح الدين خلى الدوله كلها ايه دوله ايه، وبقي بس الايه بعض الامور اللي هي بقى البدع بقى والخرافات واللي احنا بقى مش عارفين زمان. وسيدي فلان وايد يا رفاعي، ايد ايه جيد يا رفاعي، انت عندك تعبان في البيت يقول لك جيد يا رفاعي. ايه جيد يا رفاعي ده؟ يعني سيدك الرفاعي يعني جاي هيأيد الحنش، يعني الرفاعي هيجي من قبره يأيد الحنش. امال ايه مكشوف عنه الحجاب ده؟ هيجي من مكانه ويأيده هنا ويمشي تاني. خرافات تربى الناس عليها، وخاصة الصعيد ابيض مليان خرافات، كل بيت ليه فيه قصه كده لوحده حقيقه. حتى عندنا في الفلاحين في الاقاليم فيش قريه الا الشيخ فلان، الشيخ فلان، اوعى الشيخ فلان، شلاه يا سيدي فلان، شلاه يا سيدي فلان، مدد يمين يا ابني يا ربنا يا فلان. احنا طلعنا هنا كده لان ام وابويا طلعوا لقوا كده، وجدهم لقى كده، وحياتهم كلها كده، صح ولا ايه؟ للاسف فعاشوا على هذا الايه المنهج المخالف، لكنهم في الاصل الحمد لله ايه على السنه. مما اضحكني امس، يعني موقف ضحكني قوي الصراحه، اقول لكم في البحيره عندنا في المحافظه في قريه من القرى واحد عنده بقره، والبقره دي حالها عجيب شويه. نزل اتولدت عندها 3 شهور وحامل في التاسع، حامل في التاسع، ركز معايا. الناس طلعوا عند البقره وقالوا ايه حنعمل لها ضريح، نعمل لها ضريح، حامل البقره ضريح. بعدين قالوا ايه حطوا لها سبح كده في رقبتها كده وايه، بص البقره دي في عند الهند بيعبدوها صح ولا ايه؟ عندهم لا اله الا البقره، عندهم كده. وفين بقى عند البقره عندها كده ويقولوا ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم بجد الناظر في هذه المساله يرد فطره الناس على التوحيد سبحان الله. لانه واقف عند البقره وحط فيها السبحه، ها، وعمل لها ضريح، ده بقره مباركه وحلو، وفي وسط الوقت يعلن لا اله الا الله. يعني لو جاء واحد الان قال لاهل مصر تاخدوا تعالى تموت البقره دي، انا اعمل البقره، تعالى البقره تعالى بس هتعمل. ياخد البقرة ها يلا طفوا يلا وتقولوا ايه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله، يبقى التوحيد راسخ عند الايه، وهذه مزية عند اهل مصر سبحان الله، ده مزية خاصة صعب جدا فضل اخترقهم. لكن لماذا اهل السنة والمشايخ يشددوا قوي قوي قوي على مسألة القبور بقى والاضريحة بقى والشركيات؟ لان هذا الباب لما اتفتح على مصراعيه حول الناس من الفطرة السليمة إلى الشرك. فكونهم يقولون لا إله إلا الله مدد يا بدوي هو أشرك مع الله شريك، ليس شرك. نسيبهم؟ ما ينفعش نسيبهم. إذن أصل هذا الرجل موحد، جدك وجدي اللي روح عند البدوي وطوف بالضريح ده ويتمسح، وعاوز الواد يا بدوي والبت يا حسين، وعاوز أخد الدكتوراه يا مش عارف إيه. احد اصدقائي في الحرم شاب من الشباب في الشرطه كان بيمتحن معايا في الجامعه، بيمتحن عشان ياخد درجه عليا يعني في الايه في الداخليه فيترقى، فخش الجامعه يمتحن مش عارفين حاجه، فبيقعدوا معايا كده ذاكر لهم اخر السنه قبل الامتحان بساعه يقعدوا ذاكروا. فبيحكي لي بقى ايه، يقول لي انتوا من مصر، ده مصر ديت بلد 100 100، وقعد يهزر معايا قال لي انا ماسك الروضه حرس الروضه. قلت له قال لي بقى اللي ضحكني قوي، قال لي بشوف مهازل المصريين، ثم ذكر لي واقعه تقول لك عقولنا شكلها ايه. جه واحد كده في مره جه رمى جواب كده عند الحجره النبويه، يعني واحد شكله شك كده ورماه ومشي. ركز معي. بقول لي هو ابو اسمه حسين الضابط اسمه حسين. فقال لي انا رحت عشان افتح الجواب ده وقعدت اضحك مصر احنا الجواب يمشي. افتح الخطاب لقيت بقول يا سيدي يا رسول الله تقبل كده خلاص كده انا الان في مرحله الماجستير في جامعه الازهر وداخل على الدكتوراه ما تنسانيش توفقني وتوقف معايا في الدكتوراه عشان انجح. وقعد يضحك ده حقيقه يا اخوانا. فقال لك شوف هذا عقليه يعني في الازهر واخد ماجستير ودرس ايه وهو متعلق يظن ان الرسول سينفعه في هذا الموقف. لن ينفعه لن ينفعه ميت. وهيقوم روح الجامعه خش كنترول ويتعب في الحاسب الالي ينجحك؟ مستحيل. من قالك كده؟ هذا لله فقط. صح ولا ايه؟ مدد يا رب مش مدد يا ايه؟ يا رسول الله. رسول الله ميت. انك ميت وانهم لكنه حي في قبره يرد السلام وتنفعك صلاتك عليه في تفريج الكربات. لكن يقف ويذهب للجامعه ويقف معك في الكليه في الطب وينجحك هذه خزعبلات هذا جنون هذه بدع خرافات سكت هذا كله. فالدوله الفاطميه اللي اصبح دي قضى عليها الحمد لله كانت عايشتنا في هذه الخرافات. فالحمد لله بان لا قل عن 15 سنه الان بفضل تعالى الان بعد هذا الجيل الجميل وهذه الوجوه الطيبه وهذا الفكر الصحيح الذي نشر في الامه الحمد لله تبارك الله الحمد لله الان الموالد خفت خالص والاعتقادات اندثرت الان. ما شاء الله يا شباب ما شاء الله الان بيدرسوا العقيده الصحيحه ونشروها في بين المسلمين وانتقل شباب من هنا راحوا الصعيد ونشروا السنه هناك وروحوا الاقاليم نشروا السنه. فالسنه انتشرت في مصر بفضل الله تعالى حتى اصبحت واقع خلاص مش هينفع نتخلى عنه من الاخر. يعني انا اعطيك مثال عملي للواقع ده. كنا من 30 سنه بالظبط لا ما اكثر كده 30 سنه في الاربعين يعني كده لو واحد ماشي من قاب يتريقوا عليها كل مركز في منتخب واحده بس كل مركز من مراكز الدوله محافظه ممكن تعد في المركز في المحافظه كلها 10 منتخبات في المحافظه كلها. خلي بالك النهارده ما فيش بيت يخلو من منتخبه. الله اكبر. حتى اضطروا الى عمل قسم في المطار المنتخبات بس هيروحوا فين نعمل ايه 20 مليون اودهم فين دول حاجه جامده جدا. كل سنه يحاولوا يعملوا كده يشتفوا ودوره وممنوع ان يدخلوا منتخبات المدارس ممنوع يعملوا انتوا عايزينه والعيال تزيد. هم اصلا اغبياء ما يفهموش يقول لك العيال تنتخب اها يزيدوا سبحان الله. النهارده تروح المطار تخش انت منتخبه تخش قسم كده داخل ستاره تديك واحده ظابطه امراه ظابط امراه ترفع النقاب تشوفك تبقى صمم بتعمل اللي عايزاه جوه ستاره وانت منتخبه متخيل؟ خلاص بقى واقع في المطارات الدوليه خلاص مطوعه. كان بقى زمان بقى مفيش الكلام ده ابدا. لو واحد بقى شويه شعر كده سبته سودة تعمل له زفه في المدينه كلها ايه الارهاب اهو اهو اهو اهو. والله مره حصلت وانا لسه في الثانوي كده بس ده اني كده متنبي كده بقى وشويه شعر كده وطالعين وراكع على الموتوسيكل ورا واحد ورايحين سبع عماير وفي باص معدي كده العيال كلها في الباص فضحوني. العيال كلها ابتدائي والله ابتدائي الباص كله طلع من كان ايام فيلم الارهاب والكباب ايام الفيلم ده والعيال بقى طلعوا من بتاع الارهاب اهو فضيحه. اجري يا عم بلاش فضيحه اجري الموتوسيكل يا عم ده سبحان الله. الان بفضل الله تعالى شوف النهارده سبحان الله شفت اليوم الفتح من الله تعالى دخل الدين والوسطيه والفهم الصحيح. هي قضيه فهم صحيح. الناس فهموا الدين عقولهم منضبطه رب سبحانه مكن لهم ونصرهم وايدهم وهكذا بفضل الله تعالى كده صلاح الدين قضى على ايه؟ يرجع كل هذا لمن؟ لصلاح الدين رحمه الله تعالى. طب احنا هنقف هنا مش عايز اخد شويه مع صلاح الدين بس احنا خدنا منه ايه؟ خدنا منه لقطة الآتي إن المسلمين في الأندلس كانوا قادة كان الطب والهندسة وكل العلوم هناك وربا الكحيانه المعفنه بتبوس ايدينا كده بيتعلموا عندنا. هذا كلام سليم؟ اقعد يا حبيبي بطل كلام يا عسل، اجلس يا ابن ضعيف ليه اجلس. فهم الكحيانين بيقولنا احنا خدوا مننا اللغه، خدوا مننا كل حاجه حلوه. لكن اليوم المؤسف المؤسف المؤسف ان الايه انقلبت، بقينا كل حياتنا هم اوروبيين، كل معتقداتنا كل شكلنا كل كلامنا نتفاخر بهم، نفرح بكلامهم بلبسهم بما يعطوننا من افكار واحتيالات. الشيخ المصطفى حفظه الله عمل لقاء كده جميل مع احد الشباب، مش عادته يعني، هو مش عادته، لكن ايه عمل لقاء مع الشباب الصغار اللي هم العيال الصغيره اللي هم ايه في الثانوي اعدادي وثانوي، عمل معهم لقاء. فلما عمل لقاء كده ده ما عادته انه بيضحك مع العيال ويهزر معاهم. الان جبت لكم حته هنسمعها بس. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كله كان عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجامعة درس شايفه. ما ضغطش عليها. ها؟ جبت مين؟ لا طيب هو خلاص المقطع اللي فات ده طلع منه مشروع الحته اللي احنا عايزينها. الحته عايزينها ان الشيخ اللي يحفظه جاب احد الشباب وجلس معاه. استوب بس خلص بس الحته دي. خلص بس الحته دي. جاب احد الشباب وجلس معاهم ف سمى الاولاد واتكلم معاهم في اللبس والزي. فكلما تكلم في شيء يسال اسئله في عن الصحابه العيال ميح خالص مش عارفين اي حاجه باي حاجه. يا ابني انت عايشين ازاي؟ فبالمره كان الطالب ده لابس احد الملابس هو ولا قطع خلاص مش عايزين خلاص انا خلص انا خلص خلاص. فقال له انت لابس اللبس ده جميل قوي، كان تيشيرت احمر كده. قال له لابسه ليه يا حبيبي؟ ايه لابسه ليه في ثانوي؟ قال عشان انا اهلاوي. قال له اهلاوي؟ قال له يا اهلاوي. طب ايه اللي على التيشيرت ده؟ قال له طب ايه اللي على التيشيرت اللي في علامه على التيشيرت؟ قال له كلمه انجليزي. قال له وراها كده بص ما عرفش يقراها. قال طب مش ممكن واحد مثلا يحط هنا، ممكن احط كلمه هنا مثلا كلمه حمار وانت مشيلها وماشي بيها؟ قال له ممكن. قال له انت الان مثلا انت لابس لبس وعليه علامة واسم انجليزي مش عارف تقراه وتشجع. طب مين الاهلي؟ قالوا اهلي منتخب بنحبه يعني ونحب نعمل. قال له والزمالك؟ قال له منتخب برضه. قال طب واحد كده الفايده ايه بتاخد ايه؟ قال له ولا حاجه. سالوا اسئله كده عن الصحابه مفيش. فهو كان يحكي واقع ان احنا عايشين تعليق الشيخ باب الصر ان احنا ازاي اندحرنا من العلم والفهم والمعرفه والرقي بالعلوم وتعليم الناس الى هذا الانحطاط الاخلاقي. بقينا مقلدين، احنا بنقلد وخلاص. القصه نقلدها صح، والبنطلون نقلده صح ولا ايه؟ ايوه كل حاجه نقلدها والغلط نقلده. طب مش هؤلاء عندهم حاجات حلوه ما نقلدهاش ليه؟ ثم سال سؤال جميل جدا، قال يا حبيبي هذا اللبس اللي تلبسون لبس الكفار. قال له منين يعني؟ قال له امريكا بتحبها؟ فسكت. تحب امريكا؟ فسكت. قال له طيب انت الان تترك لبس الصحابه الاطهار، لبس العرب، لبس المؤمنين، وتلبس لبس الكفار. طيب تلبسه ليه؟ بتحبهم؟ قال احبش الكفار. قال تحب امريكا؟ بص سكت. وده سؤال طبيعي صحيح، سؤال طبيعي. تحب امريكا؟ طب لا ليه لا؟ طب هو رد صحيح جميل، في رد اسمه انا احب تقدمهم العلمي واكره ما هم عليه من دين. حلو كده عشان نضبط الايه المساله ما نعكش. انا احب التقدم الايه، وبذلك احنا بنعمل ايه؟ الطب اصلا منين؟ مدرسه امريكيه، مدرسه ايه تقريبا المانيه والبريطانيه، عشان ما هي مدارس الطب دارس. فانا بجيب منهم الايه التقدم الذي ينفع الايه. فانا احب التقدم العلمي، احبه عشان انفع المسلمين، لكن اكره ايه؟ ها اكره اللي هم عليه كفر. طب معنى ذلك انني بحب التقدم العلمي احب لبسهم واتغنى بكلامهم؟ لذلك ابن عثيمين قال لك ايه؟ قال لك كل من تكلم باللغه الانجليزيه في غير محلها فهو منافق. تاني خلاص كده؟ خلاص اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي ايه اوكي اوكي اوكي ايه اوكي دي؟ جزاك الله خيرا صح ولا ايه؟ تقول اوكي ليه؟ عشان اللكنه ايه؟ قضت معاه عايز يتأمرك يعني. ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي يا اخي فرنساوي انت يا اخوي. باتونسا ليه؟ كرواسو يا اخويا بتاع فرنسا انت. نحب نموت في قلب بقنا الله بجد. طب انت بتحب التقدم العلمي؟ حبه مفيش مشكله. بتحب شكله ليه؟ الواحد حالق من اليمين وحلق من الشمال تحتها كده وعامل العرف يديك فوق كده. يا حبيبي دي حلقه مين دي؟ اسمها قزع. النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، نهى عنها. دي حلقه مين؟ اللي هي الكفار. حلقه الامريكان والاوروبيين والبريطانيين الكفار اللي بيكرهوا دينك. انت حالق زيهم ليه؟ يبقى انت مقلد سفيه. مقلد مش عارف حاجه. ما تقلدش يا حبيبي. احنا زي المسلمين. بص النبي قال لك ايه صلى الله عليه وسلم؟ كلمه حلوه قال لك ايه؟ اتركه كله ها او احلقه كله. صعبه دي؟ تاني يا تسيبه كله يا تحلقه ايه؟ كله وخلص الموضوع. ونهاك ان تحلقه كالمجوس. ازاي؟ تجيب الموس كده وتكاحل شعرك كله الا في الحج فقط والعمره. يبقى انت عندك حج وعمره، حج وعمره محلقين رؤوسهم مقصرين، غلاف كده اهو تحلق شعرك عادي. زي الناس الحلوه دي كلها. العسل ده كله. عملت غير كده لما كحت من هنا، كحت من هنا بتقلد مين؟ اصل الموضه يا شيخ، اصل الحلاق هو اللي عمل كده. يا ابني ليه يا حلاق؟ يا وحش انت يا وحش انت يا حلاق. الحلاق ده يا اخويا هو اللي بيسوقك ولا ايه؟ هو انت بقره بتتساق؟ ولا كلب واحد بيشد صاحبه ماشي بيه؟ انت يا اخي عندك عقل يا اخي مسلم. مسلم لك. فهو الان بقى اصبح اسير حتى ست الامريكان زفت تتكلم جسر. الحمد لله. ركز معي بقى ثواني بس خلاص اهو ركز معي. فهم الان في هذه اللحظه اصبحت انت اسير في يد الايه؟ الحلاق. هو انت بتتسحب يا راجل؟ عيب عليك الكلام ده. انت مش اسير، انت رجل مسلم عندك تفكيرك صح ولا ايه؟ عندك كيانك، تفكيرك انت خاص بيك. افتح الشبكه يا شيخ. جزاك الله خيرا. يلا يا معلم. يلا رجالة. يلا رجالة. يلا رجالة. بسم الله. الأمريكان. ربنا ياخدهم. كمل. أقول أنت بس أسير للحلاق. صح؟ اوعى تقول لي حلاق أبدا. أنت اللي قلت لي اعمل كده. طب هو أنت بتقلد مين؟ أنت تقلد الكفار. فيا حبيبي خلي لك دماغ لوحدك كده وأنت دماغك دماغ محمد صلى الله عليه وسلم. محدش يتحكم فيك. بلغت أبو علي يا شيخ؟ بلغوا شغل الجهاز. ما حدش يتحكم فيك ولا حد يسوقك. انت مش تسقش. انت تسقش خالص. انت القائد. انت لا تقاد. انت القائد. انت مسلم قائد كصلاح الدين كده. ماشي. يبقى احنا احنا ايه؟ اصبحنا مقلدين للغرب. خد منهم بقى الحلم الهندسة والطب والتكنولوجيا العالية دي. خد كل حاجة الا لبسهم شكلهم لكنة كلامهم بونجور ومرسي وكي وكلام ده كله. اقصد ايه ده كله؟ خليك مسلم كده اعتز بدينك. طيب الان قلنا الجواب احبوا التقدم ولا احبوا ايه الكفر ولا احبوا الايه الكفر. اتكلم الشيخ في مساله كتير جدا ونصح الشباب طبعا ان احنا ما ينفعش يا شباب نقلد واحنا ايه كالعميان يعني لا فهم لنا ولا عقل لنا ماشيين وخلاص ايه كالنعاج نساق. كان هذا حوار الشيخ بالصار بس احنا الحمد لله الاخوه زين الصوب حاشا ان شاء الله مره ان شاء الله جاي ان شاء الله نكمل ان شاء الله تعالى. طيب الرساله الثانيه بعد هذا المقطع بتاع الشيخ الله يحفظه كانت رساله خاصه بماذا؟ خاصه بالقران. في نفس الوقت يا شباب يخرج لنا شاب من مصر هنا شاب غريب جدا جدا والله والله مهما يتكلم يعجز اللسان عن الكلام. والله ايه من الايات سبحانك رب. لا يتكلم ابدا الا بكتاب الله. تخيل يعني امسك الله لسانه عن الكلام الا بالقران. يا الان لو اشتغل ان شاء الله ربنا يشتغل هشتغل معانا هنا يا ابو علي اشتغل هتشتغل عندنا. طيب ماشي اذا اشتغل يعني هتسمع يا ابو علي حاجه غريبه قوي يكلمه في اي شيء مفيش. اقرا قران يجيب لك القران الله اكبر نور القران القران ينور على طول صح. تقول القران ينور دي كهرباء ولا جهاز؟ تاكد اوعى اوعى التكييفات نزلها بسرعه نزلها بسرعه برضه بس برضه اقفيها. انا عندي كهرباء واخد كهرباء خد كهرباء يلا. طيب هو في جهاز يفصل لوحده. فالشاب انا متعجب لحاله يعني هذه ايه ربنا الان ان الله تعالى لو كتب عليك انت الا تتكلم بقيت اصم وابكى وانطق لسانك بالقران بس انت عايز ايه تاني يا شيخ؟ اجل نعمه لا هيغتاب ولا هينم ولا ياخد سيئات ويتكلم ما يتكلمش باي حاجه في الحياه الا كتاب الله فقط. هذه آية يا جماعة وأماني كده منعيش معها بس خمس دقايق عشان نشوف كيف يكون عزة القرآن ورحمة القرآن بالناس. شغل يا مولانا هو ده بقى هاتوا من الأول. فين الأول؟ الأول؟ الأول كده اسمع كده اسمع القرآن اسمع اسمع مضخمين الصوت في الشاشة هذا الله الله الله الله الله الله الله الله ايه الحلاوه دي الله العظيم لا لا ربنا ربط عليه على لسانه قرآن بس قال له واحد يعني في الرؤية قال افتح المصحف اقرأ خلاص بكده شكرا لك سبحان الله تمام خلاص جزاك الله خيرا. الرسالة وصلت؟ وصلت صح؟ وصلت الرسالة؟ وصلت؟ خدت الرسالة؟ وصلت. طب من أدك لسان وأدك عقل وأدك كل شيء صح؟ وابتلاك اشتغل بقى الله يعينك. واحد قدامك وربنا طبعا دي آية اللي فاتت دي آية على فكرة اللي حصل ده مع الولد ده دي آية ده مش الطبيعي. الطبيعي إنه يتكلم كلام كلام وده كلام القرآن كلام لكن لا يتكلم القرآن فقط يقرأ بالأحكام والمخارج والغنن والإقلاب والإخفاء والمدود كده بتاعت ربنا بقى دي ربنا علمها له الله الذي علمه باختصار لا شيخ ولا غير شيخ هو نايم صحي نايم صحي علمه فأنت ربنا على كل شيء قدير زي ما سنرى الآن بقى المعجزة الثانية أو الكرامة اللي جاية وأختم بقى اللقاء وسميتها أنا إيه الكرامة دي سميتها ضع بصمة يعني صلاح الدين ترك بصمة صح صلاح الدين مات في صلاح الدين ما صلاح الدين ترك حسنات تصل إليه حد من القيامة غير غير مش أمة كاملة غير ثقافة كاملة رحمه الله هذا الشاب سيترك بصمة سيترك آية قرآن متحرك مصحف متحرك بدون حد يعني تقول عايز شيخ بدون شيخ ربنا علمه لو انت صادق ربنا هيعلمك خلي بالك لو انت صادق الثالث اترك بصمة البصمة اللي قدامنا هتشوف معايا اهو باين جدا اهو وده معروف على النت ومنتشر جدا بس انا عايز اطلع منه ببصمة انت سيب بصمة خلي انت موت الراجل ده اللي قدامنا ده صاحب البيت ده ترك بصمة ايه بصمته تعلم القرآن ويكفر الأيتام فيأتي الطوفان يقتلع كل البيوت إلا بيته سبحانك ربي كأن الله أرسل ملائكة تحيط هذا البيت من فوق من تحت من جوانبه تدفع الطوفان عن البيت البيت اللي لازق فيه تم اقتناعه من جزره اللي لازق فيه حتى هتلاقيها من شوية في الفيديو أثار البيت اللي جنبه كأن واحد جاب معاش سكينة طرطة وقسمها كده شردة وده محدش يلمسه المية مأمورة ألا تمسه دي آية آية آية تقول لنا اترك بصمة اترك عمل العمل ده ربنا يحفظك بيه أيوة يحفظك بيه إيه العمل الآلي اللي انت هتسيبه قبل ما تموت إذا مت يبقى هذا العمل اسأل نفسك انت كده طب خلينا نعيش مع الآية اللي قدامنا ثم نختم ونتغدى غذاء البطون تفضل يا مولانا يلا يا عم نور الدين خلص يا عم نور الدين يا مولانا شغال الراجل ده ايوه شايفينه على الشاشه ده من البيوت والمجان في ليبيا الحبيبه اسال الله ان يحفظها وان يبارك فيها امين البيوت التي وجدت في مدينه درنه زي ما حضراتكم شايفين البيت ليس فيه لشيء لو قربت الصوره شويه هتلاقي الشبابيك هتلاقي الازاز هتلاقي كل شيء حتى الفراش اللي فوق البيت اللي هو الفراش الاخضر ده فرشه كانوا حاطينها على سطح البيت لم تذهب لم تختفي البيت كما هو ولما تبص حوالين البيت تلاقي جميع ما حول البيت تم ازالته في الاعصار تماما وده كمان زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه فيديو للبيت من درنة شايفين البيت يا جماعه كل ما حول البيت تم ازالته تماما شوفوا يا جماعه الصور قدامكم معمول بالعلامات الحمراء على البيوت التي حاولوا كلها تم اقتلاعها من جذورها البيت اللي على اليمين والشمال واللي فوق واللي تحت كل البيوت تمت ازالتها تماما من جذورها ولما نكمل مع بعض شوفوا ادي البيوت ولكن البيت ده الوحيد اللي نجا شايفين يا جماعه البيت لم يصاب باي اذى كل البيوت اللي حاولوا تقريبا تم اقتلاعها الا جده لم يصاب باي اذى زي ما حضراتكم شايفين مره ثانيه ادي البيوت اللي حواليه يقال ان البيت ده للشخص اللي انتم شايفينه على الشاشه بيتكلم ولابس كمامه ده اسمه ابو سعيد الدرعاوي تقريبا حاجه زي كده والله اعلم هذا الرجل هو صاحب هذا البيت يا ترى ما سر هذا الرجل وكيف نجى الله له هذا البيت علشان نعرف سر الرجل ده وكيف نجى الله له هذا البيت في هذه الازمه الكبيره في وقت اللي البيوت اقترحت في رغم لان البيت ده ربنا سبحانه وتعالى حماه بهذا الشيء بالشكل العجيب كأن هذا البيت تم بوضع سور حواليه وقت الإعصار ليحميه من أي ضرر، لدرجة الشبابيك ما زالت كراهية. يا جماعة الموضوع مش بسيط زي ما أنتم متخيلين، لأن من حوالينا كل الاتجاهات اقتلعون. والحديث بيت لنا ده الفيديو ده كمان اللي بيبين كيف أن هذا البيت ربنا سبحانه وتعالى حماه وسلمه، وسبب حماية هذا البيت إن صاحب هذا البيت كان يقول صاحب الفيديو إن الرجل ده كان كفيلا للأيتام. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المنزل اللي نزلت فيه مت وبدك يا ناس كانوا ماشي حتى سبحان الله ولا حتى حاجة معك أخوك مت من البيت بيت الجنب بس الجنب البيت اللي جنبه بيت اللي جنبه ركزوا يا جماعه هنا ركزوا عشان الناس اللي هتقول ده ممكن يكون البيت كويس جدا ممكن يكون الاتصال ما راحش على البيت ده ركزوا يا اخوانا هنا البيت الملاصق لهذا البيت اقتلع من ظهور لدرجه ان العربيه السياره اتدمرت تماما شوف معايا حاجه لا شوف بس معايا عشان بقى حاجه الشارع شوف شوف شوف سبحان الله شفت الاخ صور حوش الجيران الحوش في نادي يعني البيت يعني حوش الجيران مقتلع من جذور السياره متدمره متطبقه البيت مقلوع من جذوره والبيت اللي احنا بنتكلم عنه لم ياتيه شيء لدرجه ان حتى النوافذ الشبابيك ما حصلهاش حاجه حد يقول لي ما هو التفسير العلمي لهذا المشهد خلينا بس نكمل مع الاخ هذا خوك ممكن بيت يصورك ومتقف في الفيديو في الحوش اتقص اتقص من جنبه قص الحوش هذا شو مسويه حاجه لا حاجه لا يا ولد سبحان الله أخونا الحبيب النبي أكرم الله الله يحفظه ويسلمه ويكون يسود يقول كل الأحياء اللي حواليه مزانة متدمرة متحطمة البيوت مقتلعة من جذورها السيارات متدمرة لما تروح عند البيت ده تجد إن البيت سليم 100% أنا بستغرب يا جماعة والله إن لو حتى البناء هو القوي والبيت مبني مثلا على أسس علمية سليمة وقواعد صحيحة وخرسانات قوية هنفترض ده المفترض إن الإعصار على الأقل يدمر النوافذ النوافذ على الأقل ياخد السجادة أو المكتة الخضراء اللي فوق السطح على الأقل يقتلع اللي هي الحامية من المطر اللي فوق النوافذ كل ده سليم طب يا جماعة الحرب اللونة البياضة اللي هو الدهانات تختفي تتدمر مع الإعصار لا النوافذ السليمة الزجاج السليم الفرش الخضراء اللي فوق السطح سليمة زي ما هي البيت سليم 100% عليهم بيقولوا هو من ضمن الاحياء القريبه جدا من البحر والضرر كله جه من الاحياء القريبه من البحر عشان كده البيت المجاور ليه مقتلع من جذوره والسياره متحطمه والبيوت اللي حواليه كلها من كل الاتجاهات زي ما انتم شفتوا كده في الاشارات الحمراء كلها مختفيه البيوت مقتلعه والبيت ده كما هو محمي بهذا الشكل العجيب الغريب طب حتى النوافذ ما تتكسرش؟ لا هذا اللي حصل يقولون ان صاحب هذا البيت وهذا كلام اخواننا في ليبيا ده مش فتي منا ولا احنا اللي بنحكي عشان خاطر نبغبغ مشاعر الناس يقولون ان هذا البيت لرجل اسمه تقريبا ابو سعيد الدرعاوي حاجه زي كده الله اعلم هذا الرجل يقولون عنه امام وخطيب ومتكفل بالايتام من سنوات طويله كانت مهمته ان يتكفل بالايتام فلما كان هذا الرجل سببا في نجاه الايتام من بلايا الزمان وضيق الحال فرج الله عنه ونجاه في الوقت الذي كان ربما يختفي هو كمان هو بيته مع الاحياء التي اختفت والجزاء من جنس العمل ولازم نكون عارفين ده كله جماعه البيت اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده بيعرفنا ان اول شيء لازم نفهمه ان ربنا عز وجل اذا اراد ان ينجينا انجانا ولو كانت الدنيا كلها مليانه حروب وبلايا وشرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فهذا البيت يعرفنا معنى هذا الكلام النبوي، ان الدنيا كلها لو اتدمرت واراد الله ان ينجيك انت سينجيك، وان العالم كله لو سليم وامن واراد الله ان يصيبك انت بابتلاء حيصيبك، كله بيد الله وبقدره الله وحده سبحانه وتعالى. لا يغني حذر من قدر. هذا الرجل كل اللي عمله انه كان محسبه رجل صالح في حياته، فانجاه الله من هذا البلاء الشديد. علشان كده بنقول ان الفائده الثانيه اللي نتعلمها واحنا بنشوف البيت ده هو ان احنا يا جماعه لازم نتصدق، لابد ان يكون لنا جزء من الصدقات. نعمل صدقه لله، تصدقوا، فان الصدقه تطفئ الخطيئه، وان الصدقه تطفئ غضب الرب عز وجل، والصدقات تقي مصالح السوء. اللي خايف انه يموت تحت سياره او يموت بابتلاء او يموت موته شنيعه عليه ان يكثر من الصدقات، فان الصدقات تقي مصالح السوء. والله عز وجل ياخذ منك الصدقه بيمينه فينميها لك ويكبرها لك حتى تاتي يوم القيامه وتجد هذه الصدقه اضعاف مضاعفه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الصدقه وكان اكثر الناس صدقه صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تصدقي منها، أخرجي من هذه الشاة لله عز وجل. ثم خرج رسول الله لبعض شأنه ثم رجع، فسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماذا صنعت؟ عملت إيه في الشاة التي قلت لك تصدقي بها أو تصدقي منها؟ فقالت: يا رسول الله، فلت كلها إلا ذراعها. لأن سيدنا النبي كان بيحب الذراع، ذراع الشاة. فالسيدة عائشة تصدقت بكل الشاه وابقت الذراع الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، فانت كلها الا ذراعها. فقال رسول الله عشان يعلمنا ويعرفنا ان احنا بنطلعه لله هو اللي هينتظرنا يوم القيامه. باب صلى الله عليه وسلم: بل اسلام كلها الا ذراعها. يعني انت تصدقت من الله ووصل في ايدي الغلابه والفقراء، هذا الذي بقي عند الله وسينتظرنا اجره. اما الذراع الذي سنأكله هو الذي فنى، لان احنا هناكله ولم نتصدق به. فتصدقوا عباد الله، تصدقوا وقوا انفسكم واهليكم البلايا والشرور والامراض والاخطار بالصدقات. داوموا ارضاكم بالصدقات، احفظوا نفسكم من الموت الشنيع والمريع بالصدقات. اكثروا من فعل الخيرات بأموالكم، لا تنفقونه في سبيل الله يصل الى رب العالمين قبل ان يصل الى الفقير. وانفقوا مما جعله مستخلفين فيه، فانت مستخلف في هذا المال وانت مستعبد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انا اقول هنا في النهايه، اقول اترك بصمه. البيت ده بصمة، صح ولا ايه؟ يعني بصمة اثر ليك، صح ولا ايه؟ الرجل ده ترك بصمة، اترك انت بصمتك بقى عمل صالح يبقى لك حتى تموت. جزاكم الله خير. اليوم ان شاء الله تعبناكم شوية، طولنا عليكم، طولنا النهاردة شوية، بس معلش كان لازم ايه نخلص المحاضرة. الرحمة، في حد مع الرحمة؟ طلع الرحمة، يلا مين مع الرحمة؟ اختبار عمل، طلع الرحمة تشوف ليه. لا يا اخويا، لا كالح، ارفع انت مكسوف من ايه؟ ارفع كده اهو، ارفع الرحمة فوق كده. اه شرف شرف، ارفع فوق راسك كده. الله وضع. الحمد لله. النهارده بس ولا ده عشان المحاضره بس ولا عشان على طول معاك؟ تمام. طيب ماشي، في حد ما معوش رحمه هنا؟ ها، خدته سبته ونسيته ولا ما خدتش اصلا؟ ما خدتش خالص. الشيخ عبد الله مخلوف، الشيخ عبد الله خد اسم اسماء ووزع لهم الرحمه. عندك رحمة وعذاب، اوعى تنسى الرحمة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيكم وحياكم الله يا شباب.